Thank you. التعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر وقفت عليك يا سيدنا. الله استاذ الله اكبر. Thank you. الله الله الله. قل الأرض النبي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي فبأي